السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد. مرحبا بكم أيتها الأخوات الفضليات، وأعتذر عن عدم وجودي معكم وعن التسجيل بدلا من الحضور لظروف السفر، وإن شاء الله تعالى في الأحد المقبل يعني نحاول أن ننتهي من قدر كبير من المتن، والأحد الذي يليه إن شاء الله تعالى ننتهي من المتن كامل. أقول وبالله التوفيق، وقفنا عند كلام المصنف رحمه الله تعالى: أعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال: ومعنى يعبدون يوحدون. وأعظم ما أمرهم الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه. قال: والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى مقدمة يعني أخيرة قبل الكلام على الأصول الثلاثة، وهي مقدمة لكلام أو لبيان معنى الحنيفية التي هي ملة إبراهيم عليه السلام. وهذا ما وصف الله عز وجل به نبيه إبراهيم في غير ما آية. قال الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. ومعنى حنيفا أي مائلا، مائلا عن الشرك، وكذلك من معانيها أنه مستقيم على عبادة الله عز وجل، مائلا عن الأديان الباطلة والعقائد الزائفة، وكذلك مستقيما على عبادة الله وحده مسلما له. عندنا في البخاري ما يفسر كلمة الحنيف كذلك من حديث ابن عمر رضي الله عنهما في قصة خروج زيد ابن عمرو بن نفيل باحثا عن دين حق يتبع. وهنالك قد سأل عالما يهوديا وآخر نصرانيا، وكل منهما دارت معه قصة مع زيد ابن عمرو بن نفيل، وكان من جوابهما عن الحنيف قالوا: دين إبراهيم لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولا يعبد إلا الله. قوله: وبذلك أمر الله جميع الناس، كما قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال: وقوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون أي يوحدون. هذا جمع لأن العبادة في أجمع تعريفها التي وقفت عليها فيما أعلم هي كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، وهو تعريف شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، شيخ الإسلام ابن تيمية. والتوحيد من جملة ما يعبد به المرء ربه، وهو كما قال المصنف رحمه الله تعالى إفراد الله بالعبادة، والتي سيأتي في كلامه إن شاء الله تعالى قريبا جملة من أنواعها. ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى في بيان الأصول التي من أجلها صنف رسالته، فقال رحمه الله تعالى: فإذا قيل لك: ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. إذا أردنا أن نعرف الدليل على أهمية هذه الأصول الثلاثة، وأنها من الأصول التي تحصل بها النجاة للعبد إذا آمن بها وصدق وعمل بمقتضاها، فعلينا أن نعلم أن فتنة القبر مدارها ومحورها على هذه الأسئلة الثلاثة: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ هذه هي الأسئلة الثلاثة. فالفتنة التي هي في أول منازل الآخرة، فتنة القبر، سؤال القبر، سيكون عن هذه الأصول الثلاثة. لذلك اهتم الشيخ رحمه الله تعالى بهذه الأصول وأفردها بالتأليف. هذه الأسئلة الثلاثة يا جماعة، إذا تصور كل واحد منا أنه يعبد الله عز وجل، ومع ذلك معرفته بالله عز وجل معرفة ضعيفة، وأراد أن يقوي معرفته بالله عز وجل فضلا عن الذين لا يعرفون الله أصلا من الملحدين، أو يعرفونه ولكن معرفة قاصرة ممن يشركون معه غيره في عبادته، ففي هذه المقدمة التالية أو في الكلام عن الأصل الأول التالي إن شاء الله تعالى سيتضح لنا معنى ذلك. قال المصنف: فإذا قيل لك من ربك، إذا سئلت هذا السؤال من ربك، فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه، وهو معبودي ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وكل ما سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. هو يقول هنا المصنف رحمه الله تعالى: إذا يقول المصنف في هذه الفقرة: إذا سئلت هذا السؤال من ربك، فالجواب أن ربي هو الله الذي رباني، وهذه التربية معناها الإصلاح والإمداد بما يصلح العبد في حياته ومعاشه وكذلك في معاده. فالرب يطلق في لسان العرب على المالك وعلى السيد وعلى من يقوم بالأمر وعلى المصلح، كل هذه المعاني من معاني الرب. فربوبية الله عز وجل قيامه سبحانه وتعالى بشؤونهم، تدبيره سبحانه وتعالى لأمر خلقه، فهو القائم على كل نفس بما كسبت، لا غنى لأحد عن فضله. قوله جميع العالمين لبيان أن ربوبية الله عز وجل لا تختص بصنف من الخلق، بل جميع الخلق مربوب لله سبحانه وتعالى. كذلك لا يخرج أحد عن رزق الله عز وجل، ولا عن ملكه، ولا عن تدبيره وتصريفه، ولا عن خلقه سبحانه وتعالى. قال: وهو معبودي، يعني بعد أن تكلم عن الربوبية انتقل إلى العبادة. وهو معبودي يعني الذي أتقرب إليه بالعبادة، وسيأتي بيان أنواع العبادة في المحاضرات القادمة إن شاء الله تعالى. قال: ليس لي معبود سواه، وهذا تأكيد على ما دلت عليه الجملة السابقة. في قوله وهو معبودي يفيد الحصر. لماذا يا جماعة؟ يعني أنا لا أعبد إلا الله عز وجل، ومع ذلك أكدها: ليس لي معبود سواه. طيب، ما هو الدليل على هذا؟ يعني ما الدليل أن الله عز وجل هو ربك؟ قال: والدليل الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وكل ما سوى الله عالم، وأنا واحد من هؤلاء العالمين. الله من هو؟ هو رب العالمين. طب ومن أنا؟ واحد من هذا العالم، فالله هو ربي جل في علاه. كذلك قال المصنف: فإذا قيل لك بما عرفت ربك، فقل بآياته ومخلوقاته. بآياته ومخلوقاته. قال: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما. قال: والدليل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. المصنف يقول: أنت الآن عرفت أن ربك هو الله، فإذا قيل لك يعني بما عرفت أن ربك هو الله، وبما عرفت أن الخالق المدبر الرازق لهذه الأكوان، لهذا العالم العلوي والسفلي وما فيه وما بينه، هو الله عز وجل، سأقول بآياته ومخلوقاته. وهو هنا فرق بين الآية والمخلوق، مع كون ما سيذكر كله من مخلوقات الله، لكن الآية فيها علامة كونها تظهر وتختفي، ليل والنهار والشمس والقمر آية، يعني كونها تظهر وتختفي وغير ذلك، بخلاف المخلوق الذي تراه ليل نهار كالشمس، عفوا، كالأرض وكالسماء. وإن كان الجميع مخلوق لله عز وجل، إلا أن في اختلاف الليل والنهار والشمس والقمر، في هذا الاختلاف آية من آيات الله عز وجل، قال تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. ثم قال تعالى: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. بعد أن ذكر هذه الآيات ومن آيات دلالة الله عز وجل على أنه هو الخالق سبحانه وهو الرب لهذا الكون، من أظهر آياته خلق الليل والنهار والشمس والقمر. هذه الآيات والبراهين: ليل يعقب نهار، شمس يعقبها قمر، وهكذا كلاهما في دائرة مستمرة تدل على تمام حكمة الله عز وجل، وتدل على تمام خلقه وعلمه وخبرته جل في علاه. هذا يدل على أن الخالق لهذه الآيات هو الله عز وجل، وإلا فمن ذا الذي يمكن أن يدير هذا الكون بهذا النظام المحكم سوى الله عز وجل؟ ثم بعد أن بين ذلك، إذا كانت هذه من آيات الله الدالة على ربوبيته، إذن لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن. هذا استدلال بأن من الربوبية ما يستدل به على تمام العبودية، يعني بما أنك تقر أن الله عز وجل هو الخالق لهذه المخلوقات الليل والنهار والشمس والقمر وغير ذلك، هو سبحانه يستحق ألا يسجد لشيء من مخلوقاته ولو كان آية عظيمة مثل الشمس والقمر، ولكن تسجد لله الذي خلقهن. فالخالق لهذه المخلوقات وتلك الآيات هو المستحق للعبادة. قال وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. إن ربكم الله، من هو الله؟ جاء التعريف بالله عز وجل في هذه الآيات: الله الذي خلق السماوات والأرض، ولم يخلقها هكذا عبثا، بل خلقها خلقا محكما، وجعل من جملة الأسباب التي تكون في هذا الكون أن تلك السماوات ما خلقت في يوم وليلة ولكن في ستة أيام. ومع ذلك فقد بين الله عز وجل أن هذه الأيام التي خلق الله عز وجل فيها الشمس والقمر والنجوم والأرض والسماء وغير ذلك لم يكن فيها ما يمس الله عز وجل من تعب وما مسنا من لغوب. قال ثم استوى على العرش. وربكم الله أيضا الذي يغشي الليل النهار، الذي جعل الليل والنهار في هذا الإحكام وذلك النظام، فترى الليل والنهار بهذه الصورة: يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. سخرها الله عز وجل، لا تخرج شمس ولا يغيب قمر ولا يظهر نجم إلا بإرادة الله عز وجل. ثم هي مسخرات لهؤلاء الذين يعبدون الله عز وجل، لهذا الخلق كله. فشمس تضيء الأرض وتجعل فيها الدفء، وقمر يضيء الليل، وكذلك منارة للسائرين كالنجوم، كل ذلك مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. هذا هو ربنا سبحانه وتعالى، يمكن أن نتعرف عليه من خلال هذه الآيات والمخلوقات الكونية. طيب، ثم بعد ذلك المصنف رحمه الله تعالى ينتقل إلى جزء آخر من الكلام، قال والرب هو المعبود، والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. أقول وبالله التوفيق قول المصنف والرب هو المعبود. هنا يا جماعة سؤال، وهو يعني مفاده تفسير الرب بالمعبود، هذا مستعمل في لغة العرب؟ لا، يعني الرب ليس معناه، يعني الرب لا يساوي المعبود، لكن الرب يساوي المالك، الرب يساوي السيد، الرب وهكذا. لكن الرب هو المعبود هذا تفسير في الشرع. ايه يا جماعة يعني ايه تفسير في الشرع؟ يعني احنا عندنا في لغة العرب ثمة كلمات لها معنى عام جاء الشرع بمعنى منها مخصوص، الصلاة، الصيام، الحج. الصلاة معناها الدعاء، لكنه في شرع الله عز وجل دعاء مخصوص، اللي هو الأفعال التي تفتتح بالتكبير وتنتهي بالتسليم. الصيام معنى الامتناع، لكن في شرع الله عز وجل ليس امتناعا عاما، ولكن هو امتناع عن الطعام والشراب والجماع منذ طلوع الفجر إلى غروب الشمس، صح؟ وهكذا الحج معناه القصد، لكن قصد إيه؟ قصد مكة بعبادات مخصوصة وأفعال وأقوال معروفة، وهكذا. فإن الرب في لغة العرب لها معاني، لها جملة من المعاني، لكن الشرع استعمل هذه المعاني وأضاف إليها أن الرب هو المعبود. إيه الدليل يا جماعة؟ يعني هل عندنا آيات جاء فيها وصف الرب بما يناسب وصف الربوبية بما يناسب الألوهية؟ نعم، قول الله عز وجل قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. فهنا في الآية إن قلت من رب الناس قيل لك هو ملك الناس وهو إله الناس، وهو ملكهم وإلههم المألوه بالعبادة. وكما في قوله تعالى الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. معلوم يا جماعة أن كفار مكة لم يكن من تمام شركهم في الربوبية، وإن وقعوا طبعا زي ما اتكلمنا قبل كده في بعض أفرادها، يعني قلنا إن هو وقعوا في بعض أفراد شرك الربوبية، لكن مشكلتهم الرئيسة كانت في توحيد الألوهية. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا، وزادهم نفورا. وكذلك طبعا يا جماعة عشان لو حد قال فين الكلام ده إن في الآية، هو هنا الآية أولا نازلة في مين يا جماعة؟ إحنا بنتكلم إن هي نازلة في كفار قريش. كفار قريش مشكلتهم كانت في الأساس في الألوهية، ف يعني أنا أقصد الآية التي الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. يبقى المفروض هنا كلمة ربنا تساوي إلهنا، إلا أن يقولوا إلهنا الله، هذا خارج القرآن التفسير يعني. طيب السعدي نفس الكلام قال إلا أنهم وحدوا الله وعبدوه مخلصين له الدين، أن يقولوا ربنا الله إلا أنهم وحدوا الله وعبدوه مخلصين له الدين. كذلك في قوله تعالى قل أغير الله أبغي ربا، نفس الكلام، هي كانت مسبوقة بما يبين أن المراد بالربوبية والله أعلم هو الألوهية. إزاي يا جماعة؟ فإحنا فين الآية اللي بنتكلم فيها أبغي ربا؟ هل ينفع ربا هنا تبقى تساوي إلها ويكون هنا من معاني الرب المعبود؟ هنشوف الآيات قبلها يا جماعة بتقول قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. بعدها قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. دي كلها يا جماعة اسمها أفعال العباد. توحيد الربوبية هو إفراد الله بما يختص به من أفعال. الأفعال دي بقى تطلع خلق وملك وتدبير ورزق وإحياء وإماتة، أفعال الله عز وجل دي ربوبية. توحيد الإلهية أو الألوهية أو العبادة، كل هذه من أسمائها يعني هي توحيد الله وإفراد الله عز وجل بما يعبد المرء به ربه. يبقى الصلاة والنسك والحياة في سبيل الله والممات في سبيل الله، كل ذلك من أفعال العبودية. قال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يبقى كأن المعنى والله أعلم أغير الله أبغي ربا أعبده أصلي له وأنسك وأحيا في سبيله وأموت مسلما له، فكأن ربا بمعنى معبودا إلها سبحانه وتعالى. إلى هنا يا جماعة يظهر كلام المصنف أن الرب هو المعبود. المعبود هنا يا جماعة معناها الشرعي، يعني الرب في الشرع هو المعبود. لكن هل أي معبود؟ لا، إحنا كذلك المعبود بحق، وإلا فقد عبد من دون الله عز وجل أشياء كثيرة. لكن مع ذلك المصنف وإن لم يقل المعبود بحق إلا أن الكلام يظهر منه ذلك، وهذا معلوم لأن بعض الشراح استدرك على الشيخ وقال الكلام كان يستحق أن يقال والرب هو المعبود بحق، لكن أرى أن الاستدراك ضعيف لأمرين، أو على الأقل هو أورد كلام ابن كثير رحمه الله تعالى وفيه الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. المصنف نفسه وإن كان يعني ذكر كلام ابن كثير بقريب من معناه، ابن كثير ما قالش كده بالظبط، ما قالش الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة، ولكن هو قال أنه الخالق الرازق مالك الدار وساكنيها ورازقهم، فبهذا يستحق أن يعبد وحده ولا يشرك به غيره. خلاص، يبقى ابن كثير قال كلام مقارب من هذه المسألة. وهذه يا جماعة حقيقة مشاهدة بالفطرة النقية، أن الذي خلقنا وآباءنا الأولين وجعل السماء سقفا محفوظا ومهد لنا الأرض وجعل لها الجبال أوتادا هو أحق من عبد. ثم يأتي إن شاء الله تعالى في المحاضرة القادمة أصناف وأنواع من هذه العبادة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعل ذلك حجة لنا لا علينا، ويعلمنا وإياكم العقيدة السليمة، وأن يمتنا عليها وأن يمتنا على الإسلام ظاهرا وباطنا، إنه ولي ذلك ومولاه.